طيب ماشي ثواني. جميل، ما في مشكلة، احنا شغله منها من عندك. دقيقة ما بدأ البث، هذا طف ما بدأ البث، في مشكلة والله لا تمشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وعودا على مسائل الصفات، عودا على مسائل الصفات. العنوان عندنا يقول: إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته. نقدم مقدمة كما اعتدنا تتعلق بفائدة بحث مثل هذه المسائل. قد يقول إنسان: ما الفائدة من الإيمان بهذه العقائد في الأثر المسلكي، غير مسألة أنك تؤمن بالغيب وتسلم، فهذه فائدة لا يمكنها إنسان مؤمن. فنحن نعلم للإيمان بالسمع، للإيمان بالبصر، للإيمان بالحكمة، للإيمان بالعلم، للإيمان بالعلو، للإيمان بالقهر، بالإيمان بكل هذه الصفات، هناك أثر مسلكي. فالإيمان بالعينين، بالوجه، باليدين، بالساق، ما الأثر المسلكي في مثل هذا؟ وما مدى قوة دعاوى المعطلة أن مثل إثبات هذه الصفات ينافي العقل؟ هذه الدعوة كنا تكلمنا عليها آنفا، ولكن ها هنا نعيد الكلام ونرتبه قليلا بشكل أجود حتى يصل للأذهان. أولا، كنا آنفا قد تحدثنا عن أن الجهمية يثبتون لله وجودا معنويا لا وجودا حقيقيا، وكلما ثبت لله صفات وجودية حقيقية كلما كان ذلك أعظم في كماله وفي إثبات حقيقة وجوده سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، الله عز وجل جميل، فحين تعلم وجهه وعينيه فأنت تعلم شيء من تفاصيل هذا الجمال العظيم. ثم إن حتى يعني تتوق الأنفس، وعما قريب يعني أهل الإيمان يرون ربهم. أنت مثلا تؤمن بالملائكة وصفاتها وأجنحتها، هذا يدلك على عظمة الخلق. رأيت بارك الله فيك. فمثل هذه الصفات لها آثار مسلكية، بل هي أيضا حين ترد بالنصوص ترد في سياقات ولتصنع على عيني، دليل عناية، تجري بأعيننا، دليل عناية. أهل التعطيل دخلت عليهم شبهة فلسفية في إنكار هذه الصفات، يسمونها شبهة التركيب. إذا أثبت لله يدين فأنت أثبت له، أو عينين، فقد أثبت له أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض. هذه الشبهة ناشئة عن قياس الشاهد على الغائب، قياس المخلوق على الخالق. هذه الشبهة كما يقال محاربة لطواحين الهواء، يعني محاربة لشيء غير حقيقي. فالله عز وجل كما أن علمه لا بداية له ولا يسبقه جهل، وسمعه وبصره كذلك وليس مكتسبين من آخر، فكذلك صفاته هذه الوجودية الذاتية لا تكون فيها صفة الافتقار الموجودة في المخلوقات، بل هي من كماله سبحانه وتعالى. ونحن ها هنا قبل أن ندخل معهم في هذا البحث نقول لهم هذه الشبهة من أين أتيتم بها؟ فيقولون من الفلاسفة. وهذا دليل عقلي عندهم، فنقول هذا شيء عقلي ظني، الفلاسفة ما تركوا شيئا ما اختلفوا فيه، حتى أن بعض كبارهم قالوا الله عز وجل لو كان يعلم المخلوقات لكان كاملا بغيره، وكماله بغيره ممتنع، فنفوا العلم عن الله وهم يظنون أنه يثبتون الكمال. هذا كلام أرسطو طاليس. فرد عليه بعض الفلاسفة الإسلاميين قال الغير جاءوا منه أصلا، هو خلقهم، فالكمال به ومنه، فلا مشكلة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآية كأنها رد على أرسطو طاليس، بل هي رد، والله عز وجل خلق أرسطو وعلم ما قال أرسطو، وإن لم يعلم محمد ولم يعرف أرسطو صلى الله عليه وسلم. أنا على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فالآن الفلاسفة هؤلاء هذا شيء ظني، دليل عقلي ظني، وإجماع الفلاسفة ما عندنا دليل أنه حجة، ولكن نحن عندنا بديهيات عقلية أثبتت لنا النبوة، أثبت لنا وجود الخالق، فطرة مثلا. ولكن حتى لو بحث مسألة عقلية كل سبب له مسبب، ننظر في هذا القرآن طرق كثيرة جدا لإثبات النبوة، ممكن إنسان ينظر فيه فينظر يبصر، هذه معارف وعلوم لا يمكن يأتي بها إنسان أمي بعد الأربعين، بلغ الأربعين مثلا يأتي إنسان يقول هذه لغة استعلائية في القرآن، وهذه اللغة الاستعلائية تختلف حتى عن لغة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبيعته، فواضح أن المتكلم غير النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان يستدل بقصة التحدي، ممكن وأن العرب عجزوا، ممكن إنسان يستدل بقصة الغيبيات التي كانت تتكلم غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، لا تدخلون المسجد الحرام، وبجزم شديد، وكل وقع. ممكن إنسان يستدل بهذا، ممكن إنسان يستدل بوجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب، هذا أمر يعرفه الباحثون والعالمون، النبي مذكر باسمه الصريح إلى اليوم، لكن بالنسخ العبرية يعني، هذا في القرآن الآن. يجي إنسان ينظر ممكن يقول هذا هو، ممكن إنسان يستدل بمسألة النظم الغريب العجيب الذي لا هو شعر ولا هو نثر ولا هو كذا، ممكن إنسان يأتي يستدل يقول طيب هذا إنسان إيش يأتي يدافع عن عيسى ويدافع عن سليمان ويدافع عن هارون ويدافع عن كذا، ولا علاقة له بكل هؤلاء، رأيت. ممكن إنسان يستدل بحادثة مثل لا تحزن أن الله معنا، على العموم ممكن إنسان يستدل بأشراط الساعة والأخبار، ممكن إنسان يستدل بالشرائع، موافقة هذه الدعوة للفطرة، عدم إثبات نقص لله وما مسنا من لغوب غير ذلك، تفصيل الأمور، إيه، بحيث أنه ناقض عقائد اليهود تماما وناقض عقائد النصارى تماما وبرأ الأنبياء مما افتروا، فهكذا. هذه كلها قطعيات عقلية الآن، بديهيات عقلية. أيوة. الآن إثبات وجود الله بديهية عقلية، إثبات النبوة أن الله عز وجل يرسل إلينا من يعلمنا أيضا بديهية عقلية، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بديهية عقلية، بديهية. خلاص الآن عندنا بديهية عقلية أثبتت لنا أن هذا القرآن من الله، هذا قطع عقلي، كلام الفلاسفة ظني. جئنا رنظرنا في النصوص القرآن فوجدنا كلها ظاهرها إثبات صفات يخالف كلام الفلاسفة. إذن لازم نقدم إيش؟ القطع العقلي على الظني. فما بالك والظني أنت هو أصلا مناقش. بل زيادة على ذلك، هذا القطعي اعترض بإيش؟ اعترض بأنه أصلا تنزيه الله يقتضي أن تقول به، لأنه كيف يكون الله عز وجل بهذه الحكمة وبهذا البيان سبحانه وتعالى ثم ينزل كتابا ظاهره التشبيه والتجسيم والكفر؟ فأنت لابد كي تنزه الله لابد أن تؤمن بهذه الظواهر تنزيها لله. زيادة على ذلك، نحن نعلم يقينا أن القرآن أنزل على أقوام هم أعقل الناس الذين نقلوا، ما أحد استشكل نصوص الصفات، استشكلت عقول فلاسفة. نحن نقول أنهم كانوا ضالين. طيب من نقدم؟ نقدم عقل الإنسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين زكاهم والذين عندنا دليل أن نجمعهم حجة في القرآن، أم نتبع عقول أناس نحن نعتقد أنهم ضالون وخرجوا خارج حدود العقل؟ العقل حدوده ماذا؟ في المشاهد عندك، تعمل في الدنيا في المشاهد عندك، هذا عقلك إلى هنا جيد. الغيب، بصرك الآن لن يخرق السماوات وينظر ما وراءها، عقلك كذلك. فالموقف العقلاني في الغيبيات أن تستسلم للوحي وينتهي الأمر، هذا هو الموقف العقلاني الذي ينبغي. هذا الذي كان شيخ الإسلام يحاول شرحه في دار تعارض العقل والنقل، حتى اليوم مسألة العلم التجريبي مثلا، العلم التجريبي في حقيقته مرسخ لكل قواعد الدين، لأنه كون هذا العالم مفهوم دليل الله عز وجل خلقه، كونه منظم في قوانين لأنك أنت إنسان لا يمكن أن تقرأ خربشات، أنت لا تقرأ إلا شيء كتبه إنسان عاقل مثلا. فإذا كان هذا الكون قابل للدراسة والقراءة فإذن خلقه خالق حكيم سبحانه وتعالى، عليم حكيم، فخلاص. لكن بعض هذه المعطيات الظنية في العلم ممكن فعلا تناقض حقائق دينية قطعية، ونحن نعلم أن هناك أمور كثيرة في العلم كانت تعتقد أنها صواب ثم ثبت أنها خطأ وكذا وكذا، وهذه أمور يعرف الناس حتى في أمور النظريات وغيرهم يدرون يفهمون هذا. فالشاهد الآن هذا هو الموقف. زيادة على ذلك، نحن وجدنا أن السلف الكرام اجتمع فيهم من أسباب إصابة الحق وإدراك فضل النبوة والتوفيق ما لم يجتمع عندنا. فلا بد أن نتبعهم، فما بالك والدليل العقلي الذي تدعيه عرضته أدلة عقلية أخرى في نفس السياق في نفس المجال. في فئة المتكلمين اسمهم الكرامية قالوا ما في مشكلة الله يكون جسم لكن الأجسام، لا في، لا توجد أي مشكلة أبدا. متقدمي الأشعرية والكلابية وهم متكلمين جهمية قال لا مشكلة كل الله يدين وعينين أبدا، هذا لا يقتضي التشبيه، وده يستدلون بأدلة عقلية فيها. فهم أنفسهم ليسوا متفقين على المقدمات العقلية ونتائجها، وهذا اللي كان ابن تيمية يشرحه باستمرار ويطول في نقل النصوص لهذا وهذا وهذا. هذا هو الملخص والمختصر. هذه الشبهة التي الآن عالجناها هي التي تقف أمام الإنسان إذا قرأ هذه النصوص، ليس نقرأها حاليا. قال المصنف أو فيما ورد في النسخة إثبات عينين اثنين، هذا مذهب السلف الذي ذكره الدارمي. طيب عندنا نص تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، المفرد المضاف لا ينافي الجمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم. وأقل الجمع اثنين أن تتوبوا إلى الله فقد صغت قلوبكما. عندنا نص صريح بالعينين إن ربكم ليس بأعور. وفي لغة العرب من ليس بأعور هو البصير بعينين. وعلى هذا نقل الأشعري الإجماع في مقالات الإسلاميين وهو إمام الطائفة الأشعرية. ظهرت فئة تأثرت بابن حزم فقالت كلاما عجيبا، فقالوا يعني نحن لا نثبت لله عينين بل نثبت لله عين وأعين، ولا نثبت لله يدين، نثبت لله يد وأيدي ويدين. وهذا طبعا مذهب محدث، هذا المذهب بعضهم قال لا نحدد. هذا المذهب كان ذهب إليه رجل يعني عراقي اسمه عبد الله شديع كان يعيش هنا، وهذا رجل يعني له ضلالات كثيرة وهو إنسان. ذهب إليه أيضا مشهور حسن سلمان ثم تراجع، لكن مشهور حسن سلمان تراجعه كان هشا. لماذا؟ لأنه قال أنا أقر بأن الإجماع السلفي الذي نقله ابن تيمية إجماع صحيح، هذا كان كلاما جيدا، ولكن ما بعده لم يكن جيدا. قال ولكن الحديث لا يدل على العين، فخالف السلف في فهمهم. ثم قال نحن لو بحثنا في المخطوطات يا أخي لو وجدنا، يا أخي المخطوطات يعني ما الذي يدخل تدخل للمخطوطات في مسألة عقدية عليها إجماع؟ وسيمر معنا أثر في ذكر العينين ها هنا عن خالد بن معدان. أي ولكن هذا يعني أمر يعني الله المستعان. بعض الناس تتشرب الشبهات إلى قلبه فيصير يهذي كهذيان المحمود. طيب يقول المصنف رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل، أبو الطفيلي عامر ابن واثلة آخر الصحابة موتا على الإطلاق. ومعظم روايته عن الصحابة ليس عن النبي، معظم روايته عن علي، وهو كان من الملازمين لعلي المحبين لعلي، الصحابي الجليل أبو الطفيل رضوان الله عليه. قال مررت على حذيفة بن أسيد هذا صحابي آخر فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ لا أدري من كان يعني بالدجال، ربما ظنوا أنه ذاك الرجل الذي ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد. قال اقعد، وقد دجل على الناس فعلا، هو دجال صغير رفع راية ثارات أهل البيت والدفاع عن الحسين وقتل وتابع قتلة الحسين، ثم أنه سبحان الباري ادعى النبوة. قال اقعد، فذكر الحديث وقال فيه ثلاث علامات: أعور، وربكم ليس بأعور، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار رجس على رجس، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. هنا تنبيهان. التنبيه الأول، بعض الناس يقول كيف، بعض المعتزلة لجهل بالآثار اعترضوا قالوا يا أخي فتنة الدجال هذه فظيعة، يعني الناس إذا تبعوه ما يظهره من الآيات يعني ممكن يكونوا معذورين، وغفلوا على أن الدجال لا يدعي نبوة، الدجال لا يدعي نبوة ولا عنده ولا هناك دل، يعني حتى لو ادعى نبوة مع هذه فهو مفضوح، النبي قال لا نبي بعدي. إنما الدجال يدعي أنه الله، أنه الرب. فيعني مع هذه الدعوة وهو النقص فيه ظاهر العور. ولاحظ هنا نقطة، النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول في باب الصفات. يعني كيف؟ يعني لا تستطيع أن تتصورها، لكن لا تستطيع أن تنفيها. لكن فكرة مثل التثليث العقل ينفيها، ثلاثة ما يصيرون واحد ويا بعض، العقل ينفيها. الآن أنت لا تحار، أنت تنفي فكرة أن الله عز وجل ينزل إلى الأرض ويضربه الناس ويصلبونه. هذا شيء ينفيه العقول، تنفيه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا شيء ينفيه العقل لا يحار فيه. هناك فرق بين شيء أنت تتعجب منه لا تعلم له نظيرا ولكن لا تستطيع نفيه، وبين شيء لا حتمية عندك أنت تنفيه. والناس يخلطون بين أمور. ففتنة الدجال أصلا واضحة، وحديث الدجال متواترة، أن الدجال أصلا أمره واضح. زيادة على ذلك وهنا لفتة، قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كاتب وغير كاتب. سبحان الله، والله أكبر. أنا أكمل لك الذكر. سبحان الله، اليوم من بداية فتنة الدجال أن الناس بدأوا يبغضون كلمة كافر هذه جدا، وبدأوا يشنون عليه حرب عجيبة. يعني ظنت الناس هل ما تكفر أحد لو يطلع الدجال، هم يقولوا أنه ما يقدر نكفر، مو مكتوبة، يعني ما لا لن يقرأوا كافر لأنهم ما رأوها قبل هذه المرة وهي ممحوة من قواميس. ما يقرأ إلا المؤمن. مؤمن يقرأها كاتب وغير كاتب. بس المؤمنين. يقرأها. أصلاً بأهل الإيمان. لا أشك. غير الكافر الثاني ما يقرأ. ما يقرأ. دجال. يعني لا منافق لا مشرك ما حد يقرأ غير المؤمنين. كتب سورة الكهف. رب العالمين. اللي أنت تقرأ أول 10 آيات عشان توصل الدجال أو آخر 10 آيات. على اختلاف الروايات، والأكثر أنها أول، بس في روايات آخر مرجوحة لكن موجودة أيضا. سورة الكهف ذكر فيها عدة فتن، ذكر فيها فتنة العلم، ذكر فيها الفتية الذين آمنوا بربهم. وعلى فكرة الدجال إذا خرج راح يكون في فتى أيضا آمن بربه، الذي يقسمه الدجال نصفين ثم يعيده ثم يقول لم أزدد فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي أخبرنا. ولاحظ أنه يذكر أنه فتى وشاب. وهؤلاء والفتية اللي في سورة الكهف إيش عملوا؟ راحوا هربوا من أقوامهم لكي لا يفتنوا. من سمع بالدجال فلينأى عنه. وذكرت فتنة المال، صاحب الجنتين. الفتنة الأولى عفوا فتنة الدين، الفتنة الثانية فتنة المال، الجنتين. الدجال هذا يأتي للناس بجنة ونار ويأتي ويطعمهم. روى ابن نعيم بن حماد في الفتن عن عبيد بن عمير أنه أن الناس يعني يقولون، يتبع الدجال ناس يقولون إننا نعلم أنه كافر ولكن نتبعه لأجل ما يعطينا من المال، فإذا نزل عذاب الله نزل عليهم جميعا. فحنا الآن عندنا فتنة المال. هذه الثانية. وهناك فتنة ثالثة اللي هي فتنة الملك، ذكرت في قصة القرنين. والدجال هذا طبعا يكون ملك وكذا. قبل خروجه أساس الناس تكون في قحط. والفتنة الرابعة وفتنة الرابعة هي فتنة العلم اللي ذكر ما حصل لسيدنا موسى مع الخضر. وهذا الدجال يأتي ويدجل في مثل هذا الباب. لو تلاحظ اليوم يعني الإنسان الذي يتبع من معه أسباب القوة من اقتصاد ومال و مثل الناس التغريبيين اليوم الذين يعبدون الغرب، هذا شيء طبيعي راح يكون أتبع الدجال إذا ظهر، لأن الدجال معه أسباب القوة. من الذي يقتل الدجال؟ يقتل الدجال السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم. عيسى بن مريم هذا بين الأنبياء، يعني بين الأنبياء هو كان مثال الزهد. حتى دائما لما تقرأ في كتب الزهد دائما تجد عبارات عن عيسى بن مريم، يعني حتى في الإنجيل الحالي على ما دخل عليه عيسى بن مريم متقشف. يعني عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه متقشف، متدين بالبعد عن الدنيا إلى حد كبير. هذا حال الأنبياء طبعا، حال عموم الأنبياء، وعيسى متميز في هذا من بين أنبياء الله. فهذا يأتي عيسى بن مريم، الناس اللي يتبعون عيسى بن مريم اللي يكونون بعيدين عن هذا، يعني أنت تسلم أما أنت الدنيا مشرب قلبك، فأنت إذا سحرتك يأتي الدجال يجدك فريسة سهلة. أنت تكون من حزب عيسى بن مريم، لأن المعركة هذا بين المسيحين. شيخ الإسلام إيش يسمي الدجال؟ يسمي رسول كوني. يعني مثلا الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا ولكنها، فهذا يقولك رسول كوني. فيجي الرسول الكوني مع الرسول الكوني الشرعي يلتقيان. فيظهر ضعف الدجال يذوب كما يذوب الملح. بعد هذه القوة الشديدة اللي كانت ظاهرة منه، وهذا الطغيان وكيف أنه قهر الأرض ومن عليها، ثم أنه سبحان الله يقهر أمام المسيح عليه الصلاة والسلام. فلف الحل. ولهذا إلى اليوم الناس الله عز وجل جعل لهم تذكارا المسيح، إلى اليوم الناس يتذكرون هذا الرجل، حتى أنه الميلاد المخترع له هو اللي تأرخ فيه كل الناس كل الدنيا، عشان هم يبقى في الأذهان. المسيح باق في الأذهان، سيد المسيح عليه الصلاة والسلام. بس تعليق يصير، أنت ذكرت أن الناس اليوم يتبعون يعني ممكن أفراد وتلقى أتباع بالملايين، وهو ما عنده خوارق عادات مفتونين فيه، فما بالك معه رجل ومعه خوارق عادات، يعني فتنة عظيمة لا شك. لكن أنت الأول الدجال في هذا، في عظمة الدعوة، من يدعي أنه إله مع النقص. اليوم ما حد يجيك يقول لك أنا إله بشكل صريح، هم يبون يألهون أرواحهم. مثل الأمم المتحدة تبي تصير آلهة، تبي تقول لك أنت شنو لازم تطبق قوانين تشريع، إيش متى تزوج بنتك، متى ما تزوجها، الزنا زين. هو هذا خلاص، هو يريد أن يصير مكان الله في حياتك. هو هذا هو يريد، لكن ما هو صريح، ما هو حرام، ما هي وقاحة الدجال. راح يجي الدجال بكل وقاحة، يقول لك أنا الله، بكل وقاحة ويقول أنا الله، فيتبعه ناس على على على هذا على يعني. حتى اليوم مثل اللي يجي يقول لك أنا ما أؤمن بالله إلا أنا أرى. طيب إذا جاك الدجال مخلص لك وخوارق العادات خاصة، أنت الموضوع هي راح يمشي وراه، يعني بعد رأى غير خلص الموضوع. ففي النهاية يعني الأمر هذا، بس أنا سويت لك ربطة بقضية سورة الكهف مع الدجال، يعني الربطة النبوية. حتى اليوم مثلا شوف المشروع التغريبي لهذا دخل على بعض الباحثين، مثل محمد أسد النمساوي، انه قال هذا الدجال حضارة الغربية وعوارها مش عارف ايش المادية اللي فيها، علما ان محمد اسد اصلا هو يهودي اصلا، علما ان محمد اسد كان من اكثر الناس بغضا للحضارة الغربية لانه غربي اصلا، بل كان من اشد الناس دفاعا عن السنة النبوية بشكل عجيب يعني، بل حتى كان يقول الذين يطعنون في السنة اليوم يريدون الانصهار في الغرب لا اكثر ولا اقل. ولكنه جاءوا أول هذه الأحاديث والتأويلات لا تصح، لأنه يأتي مسيح ويقتله وأعور وصفته وكذا، حتى النبي يذكر جعد ويذكر كذا، يقول أشبه الناس به قطن بن عبد العزة، هذا ابن عبد العزة عفوا، فهذه التأويلات. ولكن الذي فات هذا الرجل أنه فعلا ما يسمى بالحضارة الغربية حاليا ممكن يكون تمهيد، والصحابة دائما كانوا يفهمون قال أشبه الناس به يشبه أي أنه الفتن لا تأتي دفعة واحدة. لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بدأوا ينظرون إلى الخوارج يظهرون من مبادئ الفتن، يعني مثلا ابن مسعود يرى أهل الحلق فينزل عليهم أخبار الخوارج، عمر يرى ناس يجتمعون يخشى أنهم كذا، على الصبيغ يتخوفون، فهم يفهمون أن الفتنة الكبيرة الضخمة لا تأتي دفعة واحدة بل تأتي متدرجة. طيب يقول المصنف حدثنا أبو خالد هدبه بن خالد الأزدي حدثنا أبان بن يزيد يعني العطار هدبه نعم ابن خالد الأزدي حدثنا أبان بن يزيد يعني العطار ثقة ثبت عن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي من الستة اللي عليهم مدار الإسناد أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة طيب أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قال ذكرت الدجال فبكيت. قال فلا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور. طبعا كلام الدارمي في الحافية جليل. قال الدارمي في النقص ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعوري. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده. سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور وليس الله عز وجل بأعور. حدثني من سمع أبا أمية ابن يعلى طبعا أي عين العوراء اليمنى أم الشمال خلاف شديد في الروايات والله تعالى أعلى وأعلم، والتحقيق أن أحدهما عوراء والثانية كعنبة طافئة، ولكن أيها العوراء حقيقة الأحاديث ينبغي ترجح بالأكثرية يعني. نعم ولكن نرجح في الألفاظ النبوية. قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. ابن عمر ذكرها اليمنى والأكثر غيره جعلوها اليسر الشمال. أنا أذكر في بحثي القديم أن ابن عمر روايته متفردة بس بالصحيحين وغيره ذكروه الشمال الله أعلم. طيب صاحب أبو هريرة نعم صاحب أبو هريرة وصاحب أبو سعيد سمع من عائشة محل شك، روى حديث أحد لكن رواه بواسطة، مسألة تقريبا يعني ممكن تمشي يعني، لأنه كأنه في كتاب الأموال كأنه سأل عائشة مثلا في الزكاة أو سعد بن أبي وقاص الله أعلم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا إسناد جليل. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه، أتعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. عظيم. إسناد صحيح هذا جدا. قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال عبيد الله يعني بن عمر، عبيد الله بن عمر هذا عمري كما تعلمون، يعني يرجع في نهايته إلى عمر بن الخطاب، طبعا ليس عمر بن الخطاب والده ولكنه جده، بل جده عبد الله بن عمر نفسه. قال أبي وحدثنا ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله السلام ورحمة الله هذا على الله. قال وحدثنا محمد أبي ومحمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر المسيح الدجال، وقال ابن بشر ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال حدثني أبي وأبو خيثمة أي طبعا يعني هذا طريق الصاحبي الصحيح، كأنه هذا ترجيح عندهم. الألباني في رسالته المجمع في المسيح الدجال ذكر تقريبا ثلاثة أو أربعة من الصحابة يقولون الشمال، وكلها والله بعضها ماشي قاعدة قايم، يعني مسألة تحتاج بحث. الإسناد هذا مدني، طيب عشان بس الإسناد هذا مدني، واللي قبله يمامي، والذي قبله بدأ مشينا فيه إلى البصرة. الآن سندخل في إسناد مكي. قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة، هنا دخلنا مكة، عن عمرو بن دينار لازلنا في مكة، عن عبيد يعني بن عمير هذا تابعي مخضرم أدرك النبي ولم يسمعه، القاص الذي كان يقص وابن عمر يبكي في قصصه، قاص صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد بن عمير ما يضرك إذا ما يسمى الصحابة بالذات، يعني خذ على الحين لأنه ما سمع إلا الصحابة وصحابة كبار أيضا، بل يعني كانوا من ندرة، يعني ذكرت رواية أنه دخل على عائشة، هذا الدخول على عائشة بعض الصحابة ما كان يقدر يدخل على عائشة، دخل عليها وسمع منها. بالروية أن عائشة قالت له يعني قالت له لا تزورنا، يعني الرواية الله أعلم بصحتها لكن هي أقوى من الروايات الأخرى، فقال لها يقول عرب زر غبا تزدد حبا، فقالت له دعنا من كلامهم هذا، يعني ما أعجب عائشة، علما عائشة يعني كانت عالم بالشعر وكلام العرب، وهذا يدل أنه حديث زر غبا تزدد حبا هذا ليس حديثا صحيحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الآن من مكة إلى البصرة، سند القادم بصري، هو المصنف هكذا يتفنن، أنا قاعد أفك لك الشفرة الآن. طيب قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد، هنا دخلنا البصرة. قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام البصري المعروف أبو سلمة عن حميد وشعيب، حميد الطويل من تلاميذ أنس، لكن حديث عن أنس ما هي كلها سمعها، لكن لما سمعها ما تضر، لماذا؟ لأنه يرويها عن ثابت، وثابت اللي ما هو أثبت الناس، لكن من تلاميذ أنس الذين كان يحبهم جدا. عن أنس بن مالك صلى الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الآن تقريبا يعني قال: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. سماك عن عكرمة متكلم فيها عندها للحديث إلا إذا كان الراوي عنه شعبة. لماذا؟ لأن سماك كان يلقن، يعني يروي حديث عن عكرمة مرسلة فيقول له عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس، لكن شعبة بالذات كان صاحي. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال قال: أعور هجان أزهر، الأزهر الأبيض المستنير، هجان أزهر أبيض مستنير. وذكر الوصف الخلقي للدجال يبطل تأويل من تأول الدجال بالأمة الكافرة الحالية، بل الأمة الكافرة الحالية قابلة للقهر بخلاف الدجال، دجال حتى ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام. كأن رأسه أصلة، أصلة جنس من الحياة وهو أخبثها. في تعليق قال ابن قتيبة: أي نعم هذا، لست أدري لأي شيء شبه رأسه غير أن العرض شبه رأس صغير كثير الحركة برأس الحية. أشبه الناس بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة. فإنما هلك الهلك، فإما هلك الهلك يعني إن هلك الناس فإن ربكم ليس بأعور، على مواضح أن هذا النقص لا يليق بالله، الله عز وجل بصير بعينين. قال شعبة، شعبة سمع الحديث من سماك، راح وين سماك؟ هذا تابعي على فكرة، صار تابعي سماعي من النعمان بن بشير. قال: فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. طيب يعني هذا هو جعفر، كلام شعبة متابعة لسماكة، متابعة لسماكة، ما انت ما شاء الله الحديث متواتر، يعني الدنيا كلها تابعة لسماكة. سماك خرج له في صحيح مسلم ولم يخرج له، وعكرمة خرج له في البخاري ولم يخرج له في مسلم. طبعا ليش مسلم ما خرج له؟ للغط اللي دار عليه، ولأنه كان نثب إلى رأي الإباضية. عكرمة فوق الشبهات، احتج به أيوب وسفيان ومالك وأحمد والبخاري. فمسلم حقيقة كانت المسألة منه، وإن كان يتسامح المسألة منه، يعني تحتج تجيب سهيل بن أبي صالح وتخلي عكرمة، يعني الله المستعان. لكن هو يبدو أنه يعني وجد بديلا عن أحاديثه، وهكذا يعني الأئمة ما يخلون من بعض الزلل اليسير يعني. لا شك، أي لا شك، لا شك. حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار. طبعا حنا نتسلى بهذا لأن حنا الأصل فينا الزلل، فنقدر نقول يغوص في بحر حسناته هو مش عارف، أساس رجل أرواحنا، أساس إحنا عندنا حسنات يهم تغرق فيها، ولكن واقع الأمر إحنا ما عندنا أي شيء ينغاص به أصلا. بل لو كان شيء يغاص بشيء فالحسنات هي اللي تغوص في السيئات، ولكن الله المستعان إحنا نرجع في الله. أيوة إلا رحمة، ولا هي لو تعامل الناس، انت تشوف مثلا الحين انا كاتب ردعه 6000 بني ادم، هو الحين لو واحد يقعد لي هم ما خلص، بس سبحان الله يتمشي انه الناس ما. قال: حدثنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال اجعد، الاجعد يعني الشعر، هجان اقمر، كأن رأسه عظة شجرة. طيب يعني قطعة من الشجرة. أشبه الناس به عبد العزة بن قطر رجل من خزاعة فإما هلك الهلك إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم. زيد بن أسلم العالم المدني الجليل، أولاده الثلاثة أسامة وعبد الرحمن وعبد الله كلهم ضعفاء. عبد الله شوي ممكن يسلك يعني، عفوا، أو أسامة. أما عبد الرحمن فهو عالم في التفسير ولكن ضعيف. أنا بس أنبه على هذه لأنه هذا الكيالي خلط، فقال زيد بن أسلم ضعيف ومجروح عند المحدثين وسكين ما يدري أنه يعني خلط بينه وبين عياض. عن جابر بن عبد الله آخر الصحابة موتا في مكة، نعم، قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه، فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. الدجال لا يدخل مكة والمدينة. وفي حديث جاء ذكره الوادي في الصحيح المسند جاء به من من من من من, من مسند أحمد أنه لا يدخل بيت المقدس، ولكن يبدو أنه لا يدخل مسجد الأقصى لأنه مكان مقتله سيكون قريبا من هذه البقعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. لهذا أنت في آخر كل صلاة تستعيذ من فتنة الدجال لأنها مجتمعة فيها الفتن، فإن أعاذك الله من هذه الكبيرة فما دونها يدخل أهون منها. هذا نبه عليه شيخ الإسلام. وما من نبي إلا قد حذر أمته. لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. الله عز وجل ادخر معارف كثيرة لهذه الأمة ثم وضع يده على عينه. شوف هذه الإشارة الحسية لتحقق حقيقة الصفة. النبي وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله ليس بأعور. سناد انقطاع. زيد ما سمع جابر. هذه الإشارة الحسية بس متأكيد المعنى؟ تأكيد حقيقة المعنى، نعم. قال حدثني إسماعيل أبو معمر. الآن خرجنا المدينة رايحين وين؟ إلى الكوفة. حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مجالد. مجالد بن سعيد ضعيف من أصحاب الشعبي المعروفين. عن الشعبي عامر بن شرحيل الإمام الكوفي المعروف عامر بن شرحيل الشعبي عن جابر. جابر مدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مع مشاركة كل الأقطار. فلابد ونحن نتكلم عن الفتن نتكلم عن المسيح، فلابد أنت أن يشارك الشام. أنا سأتكلم مثل مذيعي الأخبار يعني الآن، فلابد أن يشارك الشاميون. فإسناد القادم شامي. قال حدثني أبي قال حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان، كلهم شاميون هؤلاء. عن عمرو بن الأسود عن جناد بن أبي أمية، إسناد طويل، ها، أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال إن وهذا من صدق المحدثين، يعني هم لو شاءوا جعلوا كل أسانيد قصيرة. بل أنا قرأت كلمة المستشرق يا أخي كلمة كارثية، يعني أنا أول مرة تمر علي إنسان ينتبه لهذه اللفتة الذكية جدا. يعني يقول من دلائل صدق المحدثين أنك تجد الأحاديث عن الصحابة الصغار أكثر منها بكثير عن الصحابة الكبار أبو بكر وعمر. فقال لو كانوا يريدون أن يؤلفوا يخلونها لسام اللي تخوف، هذا أبو بكر عمر عثمان علي، على أساس إيش يكون أكثر قبولا. لكن هم الذي بقي وطال بهم العمر فاضطروا أن يحدثوا بعد دروس العلم الصحابة الصغار. أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، جعد أعور، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فائدتان الآن. الفائدة الثانية في إيش؟ في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال حدثنا أبو هم، لا شك رؤية الله يقظة التي يثبتها بعض شذاذ الصوفية، بعض شذاذ الصوفية وليس كلهم. أيه لا، ذاك رؤية منا مرة القصة. قال حدثني أبو همام السكوني الوليد بن الشجاع بن شجاع بن الوليد بن قيس قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة، سناد شامي هذا أيضا، قال سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، هذه حضر موت الشام في صنعاء يمن وفي صنعاء شام وفي حضر موت يمن وفي حضر موت شام، بل هناك تقاطع قبلي بين الشام واليمن، يبدو أنه الشام لما فتحت كان هناك يمانيون كثر، خصوصا في الذين ماذا يسمون، لا يا إلهي، يعني الكنديون، كندة، عامة عباد الشام وعلمائهم، يعني كثير منهم من كندة، كندة قبيلة يمانية أصلا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، هذا آخر الصحابة موتا في الشام، الصدي بن عجلان، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الدجال. هناك حديث في مسند أحمد في إسناده ضعف أن الدجال يخرج إذا غفل عن ذكره على المنابر. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي، يعني تشوف التدرج، ثم يثني فيقول أنا ربكم، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليدفل في وجهه. هل هذه الحين الأمر هذا واجب؟ والله إن قدرت عليه الله يوفقك. الأساس هو إيه. الناس تجيل عنده. أميد من الأمراء يرمدين ويمشي. هي لو على الدين، بس الدين يرد يذبلوا شيء ثاني ما يرد. عموما قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة، رجع البصرة، إيه رجع البصرة، إيه خل الله أكبر، صراحة تلطيني واهس بالدرس والله صراحة. قال وحدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. الإمام هنا لا يقصد من أحاديث الدجال إلا التي فيها هذه اللفظة، ولا لو أراد أن يستوعب حديث الدجال يطول به الفصل، لكن هو يريد هذه اللفظة التي فيها إثبات العينين لله عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب يعني إيش؟ يعني الشام، شهر ضعيف يعني. قال حدثتني أسماء بنت يزيد، هذه صحابية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال واعلموا أن الله صحيح. هذا توكيد القضية، ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال حدثني أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هذا الجوهري، قال حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان، صالح بن كيسان هذا صاحب الزهري بالطلب اللي كان أكبر من الزهري وتلميذ الزهري، وقيل أنه بدأ طلب العلم عمره 40، بعضهم قالوا 60، بعض الشاهد بدأ طلب العلم شايب. لكن الحاكم علاها شوي، عبد الله يدري سوالف الحاكم، وصلوا سن يعني إيه، والناس فرحانين بسالفة الحاكم، سالفة الحاكم أصلا حتى منتقد مردود عليها، لكن هو بدأ طلب العلم كبير في السن، لا شك إنه أكبر مثل، لكن هو تلميذ الزهري أيضا، واحد يجي يعني أساس والسالفة يعني إسقاطات. قال حدثنا نافع إيه مثل عبد الله يعني هو أكبر مني سن وجاء قاعد يعني جالس في ال... أشجع الشباب إيه هو أكبر مني بشهرين. حدثنا نافع أن عبد الله يعني ستين سنة. طيب وأنا دوم أمشي معاك أستفيد من معرفتك يعني. قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. ابن عمر هو اليمنى، ابن عمر اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد يعني ابن زيد، هؤلاء كلهم نسل عبد الله بن عمر بن الخطاب. طيب قال عبد الله بن عمر كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع، أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ثم قال ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح أمته والنبيون صلى الله عليه صلى الله عليهم وسلم من بعده والنبيين من بعده، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم. على فكرة يعني دائما في السنة النبوية الإيضاح عظيم ودقيق، يعني حتى لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الخوارج فيما هم التحليق ذكر ذي الثدية، الثدية هذه يده كانت كثدي المرأة، فيعني هذا مبالغة في النصح، إبلاغ إبلاغ في النصح والإيضاح. وهذه نفهم يعني اليوم مثلا بعض الناس يأتي يقول إذا جئت تحذر من مبتدع تحذر من ضال تحذر، لا فقط اذكر حذر تحذيرا عاما، لا ليس من الضروري أن تسميه. النبي صلى الله عليه وسلم يصل فيه الأمر إلى أن يذكر صفات خلقية للناس في البيان، لأن الناس يتفاوتون في قدراتهم الذهنية، الناس يتفاوتون في قدراتهم الذهنية وفي فهمهم للدنيا. قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور وهجان كأن رأسه أصله، أشبه رجالكم به عبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. الزهري يقول رجل مات في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة قال قطن ابن عبد العزة أولده عاد هذا، فهم؟ فأولده كان موجود قال يضرني شبهه، طبعا وعلى فكرة ما غير اسم أبوه، اسم أبوه عبد العزة والنبي ما غير عبد المطلب، فعلى فكرة اسم الأب إذا كان شركيا ما هو ضروري أنك تغيره، يعني أنت مو مش ليس حتى الاسم الأعجم يعني بعض الناس إذا، لكن إحنا يعني نحن نحب هذا من باب يعني التشبه بالعرب، والاسم الأعجمي ليس لازما واحد اسمه فلاديمير مثلا، واحد اسمه لكن لكن ممكن يعني يعني يغير اسمه. يا بعض الاخوه يحبون التشبه بالعرب، لطيف، لا لا مشكله، لكن ليس لازما، ليس لازما ان يغير انسان اسمه الاعجمي. لكن غيره الا اذا كان هذا الاسم الاعجمي مثلا فيه مشكله، يعني مثل بعض الاسماء اللي ما يحتاج، اذا في مشكله في اسامي قديمه في عبد المال وفي مشايخ اي اي والله يعبدون كل شيء. عموما قال حدثني ابي قال حدثني يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه لم يكن نبي قبلي الا وصفه لامته، يعني الدجال، ولا اصفنه صفه لم يصفها من كان قبلي، انه اعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حقيقة حاليا مما بقي من علوم الأنبياء الأوائل ما يكاد يوجد شيء في ذكر الدجال سوى شيء منقول في في في السفر المنسوب لنبي الله دانيال عليه الصلاة والسلام. طيب هذا محمد بن إسحاق مدني صاحب السير، اي بن يسار مدني مولاه، بس يزيد هارون واسطي، يزيد بن هارون. والإمام أحمد وين كان ساكن؟ أي بغداد. حمزين قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال أنبأنا بن عون الإمام البصري المعروف لا شك عن مجاهد. على فكرة دائما الأم اللي ينسبون لأباهم يكون اسمه مشاهير، يا عبد الله، يا محمد، يا أحمد، في الغالب إذا وجدت منسوبا لأبا هكذا ابن فلان. أي يستخدمون اسم الأب للشهرة يعني. إيه لأن هذا إيه لأن هذه الأسماء مشتهرة جدا يعني. قال كان جناد ابن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين، فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح، أنذركم المسيح، هو رجل ممسوح، فاعلموا أن الله ليس بأعور، ليس بأعور، ليس الله بأعور، ليس الله بأعور، ليس الله بأعور. كأنهم مستغربين فراد بن عون عن مجاهد و... هي بالله أحمد يمكن يعني سعة مروياته وسعة علمه ما يحتاج. بالعادة يروي عن ابن سيرين والحسن وإبراهيم لو أبعد. إيه حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري، طول علينا سفيان اليوم ما جانا، هذا أول مرة يجي، أي سبحان الله، عن الأعمش ومنصور، جمع لك الجبلين عاد كوفي، أي لا شك، الأعمش سليمان مهران، منصور كلاهما قارئ، كلاهما ثقة ثبت، لكن منصور يتميز بأنه لا يدلس، الأعمش كان يدلس أحيانا، منصور رجل فيه كل خير، كان يقول عنه لا يدلس وثبت ولا يروي إلا عن ثقة، منصور بن المعتمر رجل فيه كل خير سبحان الله، اجتمع فيه الخير كله. عن مجاهد عن جناده بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال 3، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته، وإنه فيكم أيتها الأمة، إنه جعد آدم، آدم من الأدمة السمار، ممسوح العين اليسرى، هنا معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، مثل جنة عدنان إبراهيم هذا اللي يدخلها داروين يدخلها ماركس ويدخلها إيه وما يدخلها معاوية، وعائشة لا تستمر على النار قبلها، فتقريبا يعني في في في في ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر، وإن أي وإنه يسلط على نفس فيتلفها ولا يسلط على غيرها، وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، وما شبه عليكم فإن ربكم ليس بأعور. اي بس انت عبد الرزاق ترى اذا انفرد عن سفيان مشكله. في البخاري روايه مسلم حاط بينهم واحد، بس جناده هذا شكله ما له شيء في الصحيحين. رجال شامي جناده هو اللي على الروايه. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزاز، محمد بن الصباح قال حدثني إسماعيل يعني بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، فيه ضعف لكنه ليس بأضعف من شيخه، عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال جنادة، فقال أحذركم المسيح الدجال. من هو قام؟ أخاره الشاميين حين يخالف. وإنه كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة، وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم، يكون خروجه قبل سنين جدب حتى يهلك كل ذي حافر، فناداه رجل يا رسول الله بما يعيش المؤمنون؟ قال مما يعيش به الملائكة، ثم يخرج وهو أعور، وليس الله عز وجل بأعور، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن من أمي وكاتب، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. طبعا تلاحظون الفئات الثلاثة، أظل 3 فئات على وجه الكرة الأرضية حاليا، يرون السماء تمطر وهي لا تمطر، والأرض تنبت وهي لا تنبت. أي سبحان الله. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. لا ما يبعد هذا الحديث، هو فيه ضعف بس ما يدل على ذم الأعراب متواصل، ليس في الآية فقط. لا شك لا شك. لا لا لا لا لا هو هو هو لما ذمه هو الله عز وجل استثنى فئة. الا اي الفئة اللي استثنيت خلاص، يعني الفئة اللي استثنيت ايش استثنيت؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في اخر الزمان الناس ترجع لسنة الاعراب، يرون الجهاد مغرما والزكاة. طيب هو هذا حالهم الى اليوم، اي ما جاءهم من مال يجعلونه بالحيوان. لا لا، والأعرابي، الأعرابي في العرف السلفي اللي ما هاجر، الذي لا يرى الهجرة. وبثوا يا أخي اقرأ شأنهم مع الشيخ، مع الإمام المجدد. يعني أنت شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى البحرين، شيخ الإسلام يقول لهم البحرين التاريخية، مو البحرين اللي الحين هذه اللي هيجي، لا البحرين أنا ذاك الإحساء وكذا. عموما فرسالة إلى أهل البحرين يقول أنتم لستم كالأعراب الذين لا يورثون النساء ويقتتلوا بعضهم مع بعض. هذا يخشى شيخ الإسلام، سبحان الله. يعني قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلم بن كهيل بن حسين بن تمارح، الطور على جبل الطور في خلاف، هو عند تبوك ولا الطور مالت يعني سيناء. اي ما قال حدثني ابي قال عن ابيه عن سلمة، واحد فيهم متروك ذولا، عن عامر الشعبي عن فاطم بنت قيس، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ان تميما الداري جاءني فحدثني أن يوما أن قوما ركبوا في سفينة في البحر، هو تميم كان معهم في رواية مسلم، فعصفت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعر، فقالوا ما أنت؟ قالت فقالت الجساسة وذكر حديث، ثم قال لهم لو خرجت ما تركت أرضا لو وطئتها رجلي غير طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هذه طيبة، وإنه خارج فيكم فما شبه عليكم، فاعلموا أن ربكم ليس بأعوى. أسأل تتعلق بالدجال ما أننا قاعدين، هل هو ابن صياد؟ ابن صياد اللي كان في زمن النبي، طبعا من الصحابة ما أنه ليس ابن صياد، لأنه ابن صياد كلمه وقال له أنا أدخل مدينة وأنا كذا وأنا، وأنه صياد دجال، ابن صياد دجال من الدجاجلة. وبعض الصحابة مثل ابن عباء ابن مسعود وابو الدرداء كان يقول لأن أحلف أنه الدجال أحب إلي أن لا أحلف، يرون انه بصير يقطعون بها، يقصدون الدجال انه دجال مش الدجال، لا لا الدجال الدجال الاعور. اي هو كان اعور، اي يبدو انه يصير اعورا هو. على العموم بن صياد هذا قصته قصة، هذا الرجل لم يقتل لا يدرى، فقد في حروب الردة ولم يوجد. فبعض الناس قالوا يعني في خرجته الاخيرة ممكن تتطبق عليه الصفات، والله اعلم. ولهذا ما أكاد أقطع في شيء في البحث، لأن هناك أثار للصحابة فيها تشديد، يعني بعضهم كان يحلف، فالمسألة لا يقطع. من الناس من ده خرجوا بأسطورة غريبة، ليست أسطورة يعني شيء غريب. أرونا الذين أضلانا، منه إبليس، والثاني من قابيل. هذا تفسير السلف، ابن آدم القاتل اللي سن سنة القتل، اللي هو بحسب ما قال ابن عباس هو والد كل الناس. كتب اليهود والنصارى تقول لا، انه حنا نسل شيث ابن آدم اللي هو يعني مذكور بالنبوة. ابن عباس يقول لا، كلنا نسل ذاك القاتل. ولعل هذا يعني هذا يعني لعله اللي قاله ابن عباس هو الأصح، مو الأصح، هو لا شك أكيد أصح، لكن الذي يدل عليه الواقع من واقع الناس يعني. ف ودلالة الآية أرون الذين أضلانا، فمن الناس من قال لا اللي أضل الثاني الدجال، وهذا غير صحيح، الدجال في 42 يوما فقط. من الناس من قالوا لا، وقالوا لا الدجال هو قابيل، وهذا قول منتهى في الغرابة. يعني جاء الناس قالوا الدجال هو قابيل، طبعا الناس ذولا منه الحين اليومين يعني ما في حد، فقالوا الدجال هو قابيل، وبدأوا يستدلون استدلالات، قال لك هذا الأعور الدجال، حنا وجدنا نقوش في كل الحضارات يصورون وحش أو إنسان خبيث أعور، وهذا شيء موجود، وهذا غير مستغرب لأن النبي ذكر هذا الأمر. كل الأنبياء أندروا. آه. قال لك هو هذا قابيل من يومها وماسك وشغال. طيب يعني طبعا الناس خيالها واسع، تبعد أقطار أول شيء يعني الشيطان. لا عاد هذا الشيطان فيه طروحة ثانية طالع فيها حسن بسام جرار، قال لك هو قابيل، هو عفوا مو قابيل، الحين وصلنا الدجال، قال هو الدجال تجسد الشر، فممكن يكون هو الشيطان نفسه. طبعا الشيطان نفسه ويأجوج ومأجوج يطلع منه راح يوسوس لهم، أنا ما أدري. ويعني والشيطان قال إلى يوم يبعثون، أنذرني إلى يوم يبعثون، والدجال هذا راح يقتل. فهم هذا هم فيلم طلعوا به اليومين من ضمن هذا الأمور، وشغالين الناس حقيقة. أنا هذا حسين شو اسمه، عمران؟ عمران لا عمران لا لا عمران عمران حسين هذا فيلم بروحه هذا. يا أخي في أمور دخل جهلهم بس. دخل حتى قلنا إذا هذا في رجل مغربي يقول السامري. أي السامري هو لا مساس، وهذا أيضا مستبعد، يعني هذا أيضا هذا لا دليل عليه، لم يقل به أحد من السلف. الدجال له صفة معروفة، والسامري يعني أن تقول لا مساس. ف والله هذه مسألة لا تنفى ولا تثبت، يعني ما يعني مسألة هذه يعني خلاص، إحنا لما ندخل في بحث سلفي أثري ما ندخل بهذه التنبؤات، لأن ممكن كلها تكون أوهام. يعني هم ذولا جماعة الماسونيين ماخذين الهرم رمس، ماخذين عين حورس اللي هي إله قديم عند الفراعنة وإن شاء الله متعلقة عند الفراعنة. عين حورس هذه ممكن تكون عين حورس مأخوذة من فكرة الدجال، ممكن تأخذ مأخوذة من فكرة ثانية تماما. أيوة. فعلى العموم المسلمين مر بهم نكبات في حياتهم، مرت حروب ردة، ومر لا لم يقف، مرت حروب الردة، ومر مقتل الحسين رضي الله عنهم، تسلط إمارة الصبية، ومرت أمور مثل بابك الخرمي، مثل ثورة الزنج، التتار، تسلط العبيديين، كلها كانت أمور ممكن تهدد في كيان الأمة. وما جلس الناس والله يفكرون هي هذه جاية من دجال ولا جاية مش عارف إيش ولا، وإنما تعاملوا معها، ها، تعاملوا معها برجولة وبقوة، والحملات الصليبية وكذا، وفهموا أين الخلل. على فكرة نحن يعني في تاريخنا تسلط علينا أعداؤنا كثيرا، يعني في فترة من فترات التاريخ الحجر الأسود أخذ، في فترة من فترات التاريخ المسجد الأقصى 100 عام لم يصلى فيه صلاة. فالمسلمين آنذاك كانوا ينظرون، العلماء اللي كان فيهم قلوب حية ينظرون لماذا. فمثلا ابن تيمية يقول رحمة الله عليه، يقول ظهور مثل ابن عربي ومثل الرازي وسكوت الناس عليهم جاب لنا حاجة مثل التتر. حنا اليوم مثلا أجي أقول لك مثلا ظهور عدنان إبراهيم، طارق السويدان، مش عارف إيش، مرة تنزل علينا الصواعق من السماء، بس هي رحمة الله عز وجل. والله واقع، لأنه في ناس تقول كلام منتهى في الفجاجة ومنتهى في الفجور ومنتهى في الكذب ومنتهى في الكفر ومنتهى، وسبحان الله الناس تقابلها ببرود. وكذلك إذا تنكر لي من لا يعرفني، إذا تنكر لي من يعرفني صلت عليه لا يعرفني. من إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا، هم أبناء نبي، هم إيش اسمهم؟ بنو إسرائيل. راح صلى الله عز وجل صلت عليهم رجل وثني بخت نصر، ذلهم إذلالا عظيما، قتلهم قتلا شديدا. يعني حتى الأعمش يذكر عنه أنه مر على يهود صفارين ويعملون، فقال لأصحابه انظروا ما فعلت المعصية بأبناء الأنبياء. هم أبناء أنبياء هؤلاء، يعني اللي نسبوا ما هو شيء يرجع الواحد للأصباط، وصل يعقوب إسحاق إبراهيم، هذا نسبه إذا يعني إذا ما اتصل بيوسف عليه الصلاة والسلام. طيب الأصباط هؤلاء كلهم كانوا أنبياء، وانظروا ما صنعت المعصية بأبناء الأنبياء. فالأمر أنه ينظر، أما أني أجلس والله أقول والله هذه من الدجال. طيب إذا نقول هذه من الدجال، منتهاها أنه هذه ما تخلص إلا بنزول المسيح، هذه المشكلة. يعني هذا أحيانا يعطي ركود أمام الفتنة، واللي ينبغي أنك تقاوم، أنك يعني تجاهد كما جاهد السلف، وأن يعني تجاهد الجهادين يعني، وتدفع عن نفسك. أهم مسألة أنك والله تستأنس لأطروحة أن هذا جاي من الدجال وأنه عذاب كوني وأنه لا لا لا لا أبدا. الحالة الوحيدة اللي خلاص ينتهي فيها الأمر بعد الدجال يأجوج ومأجوج، المسيح معاك يقول لك خلاص إن الناس هؤلاء ما يواجهون، خلونا نروح بس. غير هذا لا، قبلها أنت سجل، الأمر سجل. فإرجاع الأمر للقوى الخارقة، وأصلا أنت هؤلاء كلهم وراءهم شيء أشر من يعني شيء خبيث جدا اللي هو الشيطان، ومع ذلك كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان هذا يكيد لهذه الأمة، بل كاد لكل الأمم، منذ خلق الله الخليقة كاد لأبينا آدم. طيب هذا العدو لا زال موجودا. السلف الكرام يعني استأنسوا لمثل هذا أم أنهم حاربوا الأمر؟ ينبغي يعني، وكثرة التكهنات في هذا الأمر والدجال، والدجال فلان ولا الدجال مدري من ولا فلان، وطلع واحد مدري وين إيش ينقال له البلد هذه تايوان مدري إيش اسمها، والله هو فلان ولا مو فلان، طلع شوية خوارق وتأمويات ومخرقات وقال سنة 2022 مدري شنو، وطلع واحد يهودي إيش اسمها هذا بنجامين مدري ايش اسمه جوزيف بنجامين ومش عارف ايش، وقال لك هذا، وقال لك انا راح اطلع وراح اخاطب كل العقل بسك هذا الدجال. الحين ما ندري احنا، هو ممكن يكون الدجال لكن ما ندري. وعلى فكره اليهود الان ينتظرون مخلصون، لان المسيح عندهم ما طلع، فالحين هم ينتظرون المسيح. او عندنا ناس قاعدين منتظرين المهدي، المهدي هو راح يظهر لكن مو اللي هم يبونه. والنصارى لا زالوا ينتظرون مخلص يجي، والبوذيين ينتظرون مخلص جاي مبشر في بوذا، فهو الدجال راح يجي يلعب على هذا الوتيرة لا يعني سبحان الله. المكالمة أوقفت وما أدري هي رفعت ولا لا بسبب انقطاع النت. عبد الله أخذ النت معه؟ متى وقف؟ لا متى وقف؟ بس لحظة، ما تعرف الرأس؟ لا بس خلنا نقف هنا. عبد الله طلع لي انت تم انتهاء المكالمه نظرا لانقطاع جسمه، لان حصل انقطاع بسيط في الشبكه. متى